قام أكثر من 250 ألف نسمة من الساكر للجيش الشعبي والشقيلة من مختلف الأوساط والطلبة الشباب والناشئين في 2270 منظمة والنيف بزيارة موقع بينتون للأثار التاريخية الثورية خلال سنة منصرمة ما بعد إعادة بنائه. في موقع بينتون للأثار التاريخية الثورية عميق المغزى الذي قام فيه الزعيم العظيم كيم إل سونغ برماية التجريبية بالرشاشة الأولى التي صنعها أفراد الطبقة العاملة في يوم 12 من ديسمبر عام 37 زوتي 1948، تنطبع المآثر الخالدة للعظماء الأفذاذ المنحدرين من جبل بيكتو الذين أرسوا حجر الأساس الأبدي للصناعة الحربية المستقلة.